سالفة شيخة بتناصر. ناصر وحسين خوان، ناصر صغير وحسين كبير. ناصر عنده من خلفه فرد بنت، وحسين عنده من خلفه 7 أولاد. طار القاع يا خوية بيت النص، قعدة الواشية بينا لا بين أخوه. قالوا له عجب ناصر راس وراس بنته وانت عندك 7 ولد وطاب القاع وياك بيت النص. لو ان اخوك يحبك تسوون القاع 3. ثلث حسين لعد ناصر هو وبنته، وثلث لعد الاولاد 7، وثلث حسين هو وعشيرته. ناصر عزيز عندي وما حطه بخاطره، لا كتباتر تسوي لنا بدوه علي الغبل غبل والماغبل ما جبرنا. قال له لو ولد حسين هذا مو راي ابوي، هذا ما قبل باتر ناصر نحط طق وياه بخشوم متفق ناخذ قاع قوه منه. ردوا طاش لعد ناصر قال له باتر عمامك عندهم بدوه عليه. تلقاه ناصر كرام محشان، يا هلا وسهلا اجيت وحييت وعلى عدد ما مشيت كل طب هلا، بيش رايحين بيش جايين؟ ناصر قال لهم، قال له ابو شيخ جايينكم مرام، قالوا معلم بيكم من مرامكم. وشنو هو المرام؟ قال له انت عندك فرد بنت وقويك مكلف ببلد 7 والعشيره معاه. السول قاعة 3، قالوا من اول لو من التالي؟ قالوا لا من التالي، قالوا من التالي ما تصير، فقد اقسمت عليكم بالعود ورب المعبود، لو جاكم كثرت العطوش كثر ولا قلت العطوش كثر. قالوا لو كثرت العطوة ناصر 7 أيام ولا قلت العطوة 6 أيام. قالوا معطوني عطوة 7 أيام، يوم 7 ايش ما عدكم قوم كثير يزيدوها علي يا ناصر. قلهم حسين وقاموا زعلانين من ناصر. ناصر مشى بعطوته، مشى يحشم، ظرف 4 أيام لما له 30 زلمة حشمة. طقوا أخوه الضحى العالي طارد قوم ناصر الحشمة. مشى بتالي عطوته ناصر لما له 40 زلمة. طقوا أخوه الضحى العالي طارد قوم ناصر الحشمة. شيخة بنت ناصر عاقلة قالت له والاخي ناصر ابوي اقسمت عليك بالعود ورب المعبود، علي من يكتك على قاع السودة لو سكت على قاع السودة، لو بطيت عينك بسرعة توعى كل ما توعى. قالت توعني عجب ما توعني. قالت له ابوي عندنا مضى والدي ابي عيشنا ولد الولد الدار الام المزار ننشي عنه. ما تدري بحسين قلب بين ضلوع امامه لا تشينه وانت تحوش عياشه والعياشه ما تسوي فايده. شوت ولده من بعد ذاك المكان المستقيم معاه مسلين ناصر اصبح مفلش يشيل بن زريج عرض المهوار شال بالهوار ايام وليالي حط بشان يقولوا له الكسر مسكون برض الهور ما حد ينزل نزل بيه ناصر. بناله صوايف وديابة يصلح وروح علي بالهور 3 أيام 4 أيام بغض ذاك المكان. ولد حسين ضاقت خلاكم 7 مشوا قوانيس لعند الهور. واحد رد الرائع على الآخر قال لنا اخذنا باكر كل واحد شلابية ما صيط الرادة هم طيرة نكتري وهم سمشي نجيب واحنا ما اخذنا تشمك شو قبل نبدي على ناصر. ناصر شال خلوا مشن حدنا وين نقضي وقتنا. طاحوا بالهور فكرون لعد الهور شو دواب يرعى بالهور. قال الكبير ابن حسين هالدياب ما خليته الا دواب ناصر عني، اليوم لو ان ناصر طيح مراد ناصر ورضيه ورد العداره. قال له اخوه الصغير هذا رايك؟ قال له هذا رايك. قال له لا مو راي هذا، اليوم لو ما لقى ناصر هنا نحط ايدينا بصايب شيخه بنت ناصر نعرس عليها قوه. وقت الصبح شيخة قاعدة ظلمها أبوها وشوف الزلم اطلعوا عليها صبح طلب الخير قالت يمه أنا وسهلا مثل ما راد يسلم الكبير على بالتعمط وبرحوب كلام الرجل قبلها طبق ترشيته على قصيبته وعاتها تنخت شيخة بأمها قالت ولا أخي ناصر يا أبوي أقرونك بالحياة أولاد حسين قاع وخذوا الدور عن نفسي تعاتون وياي ناصر قاعد من الخلف اللقيطة سيفه بالضبطه فرب بلدقوا سبعة مشتلهم عنده فرق دماء البوع اللي بيه الدواب يا ابني شوف قدمات البوع ذبح عليهم من كسر من الدار وشال ظلوا مشتلين بالدار يومين ومثالهم مكتلين بالهور أولاد حسين فقتهم أبوهم الولد قال الولد ماذا أنظر ثلاثة أيام قال هو نرجع لعده عنه بس الولد صحة لهم محابة تكتلوا بالهور لو ضربوا تقلبت مشاعرهم بالهور ودى وقت الغروب طارش باسر لحد يغيب من العمام عندنا فزع على أولاد حسين فاقدينهم التمت العرب شبوا المعشاب وزعت لعند الهور طلبت كثير طشت على ويا الهور مالت من الطلب علي شان لقول ولد مشتلين بلي شان استمثلوا الدار دار ناصر وشتان ناصر نخ حسين وين ثم الوين غني مثل ما غنى رب ولو تشد لناصر بأي مكان صاير يا ابو مكاتيلهم يا ولعدها لهم الولد بغفواتحهم وراحت ايام ويت ايام ناس لو من شال حط بشان يقلون لحفيظ ما حد يوصله بحد بن زريج فرد واحد يقلون له سيد محميد الدليل شناني راحت لها موسى ومذب عليها بالاهوار عشير حسين السيد يابا حفاظ الوداية على ناصر وقت الغروب طلع على ناصر يا اهلا بسيد الحميد اجيت وحييت على عدد ما مشيت كل خطوة بهلا ساح تبركها ليابتك وش رايح لك سيد الحميد قال له يا ابو شيخ ما راح يا موسى البتر ادور عليه قال له فدوة خلف الجمس على الجمس الليلة مستبات معاي والصبح بدأ يا موسى قطر لك يا موسين من دياب وطيب مع ناصر حرمة ناصر حامل ليلة ما لفهم سيد الحميد الحرمة دامت تظن حرمة ناصر شيخ اخذت ابوها قالت لأمه على الظناء قال الله ما يقطع بعبده جاب لسيد الحميد يونسني والمجيب جابت ولد جابوه بالمهد حطوه قدام سيد الحميد قال له سمع على بخت يدك سيد الحميد انت ضيفنا والله رزقنا ولد على قصة قال له هذا اسمع طيت الله باتوا واصبحوا واصبحتوا بخير اصبحت الحرمة الجاب الولد متوفية عطلوا سيد الحميد ليلة ثانية الناعون ناصر على الحرمة ضروها ظل فرغ رضعونا على الدوار مصباح يوم الاخر طلع يا موسين من دياب ونطا والطاخر جيه لعد عياله قال له انا زبوني شو اسوي لك يا سيد الحميد ذاكت انا بنت الله وزنتك لا تريني مكالف لاني وتدري ايش جرى بيني لا بين اخوي حسين وانت سيد مالك شغل بيه قال له سيد الحميد كان هالقبور تقعد وتحكي يا الله نحكي يا موسات سيد الحميد ويا للعرب مات حسين لقى القهوة داق عد حسين تعدوا لعند اهله ربط يا موسات وبدل هاي وجا لعد القهوة سلم على الديوان مال حسين قامت ابوها الزلم الله جوك يا سيد الحميد عساك ما تعبت ويدين الغبة بيك قال لهم والله مضيع والمضيع ماله مكان قال له درينا فيك تدور على فرد يا موسى؟ شو ترديت بسنين؟ خاف عفيت بناصر والطاكيان. قال لهم والله شفتكم ما شفت ناصر. قال له بس من الطاكيان اليوانيس؟ قال له واحد طانيها علي بن صويع شيخ بن زريج، وواحدة لما ولياها بن زريج على رؤوسهم. ولا لحلك ناصر، قال شفتكم ما شفت ناصر. يك ليلة الأخرى عمس على سيد الحيمين، ليلة الثالثة قالهم كلتوا قلب أخو ناصر موشة تاربوكم شان تطوني الحبل مال الشرب بفلاحم الأكل، يلا دليكم على ناصر. قال حسين بالعود ورب المعبود الحبل مال الشرب اللي قلت عليه إلك، وهذا زبونك اسولك. قال له من عندك 200 طرادة، وكل طرادة بيه 5 لام تفاقة، وين اللي موت حضر خشمها؟ يلا نمشي عند ناصر. حضروا 200 طرادة وكل طرادة بيه 5 لام تفاقة، سحروا مضيق حسين ليلة أخرى ادفعوا لعد ناصر. شيخة قبل مدة ساعة لأبوها قالت لأبوها كم يوم بعد عزود الخنياب؟ قالها بعد مدة 3 أشهر لعزود الخنياب. ذاك اليوم شيخة خذت الماعين تغسل على جبت الهور والفجر، تفكر لعد الهور ساعة الساعة يتفق عليها الماي، يقول لا ما حزود خنياب وقود زود خنياب لو في الصف مندش علينا زود الخنياب، الدقة ذهن الشرب تسمع نحامل الثور. ردت المهمومة شيخة قالت هاي زريجة يا سيد الحميد الدليل حيف علي، قل لبوي يتنقون بمعاك بوي حيد اطيح العود اقوم احشي قعد من كيف يعرف مديح الحشين قعد. قوم رجعت العدة على طيعت العود ابوها نايم كضت العود وقامت تحشي. قعد ناصر فراز. هذا يا بطلابته ابويا ما قعد ناصر وسلم المراتب يا ابويا منك غدت لاقات اهنا يا ناصر يا ابويا ما قعد ناصر ولا بتي انا من هنا انا جاعد بس القول ماكم ويتي لو علي حتى قعد فقد بنتي بتي لقط العز العز من الحلال وحط اخوك بالمشحوب وقول عند وابت وذات نظيف على الصويح يا رمع على الصويح وانزلي ولا جاعد المقصرة اذني عدش معلومة لا سمحت اتفق ثور على بوش بوش عدل ولا سمحت اتفق بطل الرمي بوش كتل الصرايف عند ولد اخوه ابن حسين ظل معاه ولد اخوه اشد له هو يرمي كل طراد العين عليه ناس وصل من عتها زلمة كتل من عتهم ويتها زلمة خلص عتاده قال ولد اخوه يعني خلص العتاد قال له لا شفت عمامه وظل وظهرك انحنى كتل ولد اخوه قبل ما تكتله يقول بطلوا عنا الرمي قام يرمي عليهم ما عنده فيش يرميهم صاروا لجريب بالقوش مشاهم جريب بالقوش له فصغ هدومه ثلاثية ودش عليهم الهور عريان خلوا توسط لاه لهم ملاه العصرات فلما ولا محمد صحت له وحدة ميت فقر زادون علي لقفاية بيه السوم حطوه هو المشاهد فيه الولد اخوه ووسط الوسات والحضرة العد اخوه انتظر هسه ابو ناصر يسمع الهوسات واتفق يا قال يا ابو ناصر اما نظور حسين لو من دز 200 طراده يقضون ناصر كل لو من تلقى القوم بشرون يكون ناصر عدل حسين اللي يقول وش تقول؟ قال بشرون يكون ناصر عادل. قال ناصر فات بي السوم وهذا ناصر هو ولده. وهي ميتين زلمن معانا كاتين من قومك يا حسين. بقد ما وزن عليه ودز القوم تعثر عليه وايد يا حلالات والله. لو من دزيتكم ما دزيتكم على ناصر تقتلونه كتل، دزيتكم على ناصر تقتلونه كذور دجاب لنا معاي مقبول. عن أولادي شو السبب شاعتم من الله؟ ما لي عداوة ناصر. قال له هذا ناصر معي تميتين زلمة. يوم طاحوا ناصر وقبروه معي المشاتيل تشد السالفة العشيخة نزلت مع علي الصوية. قامت رب مخوها الصغير يرضعون على الدواب. يوم نزلت مع علي الصوية شيخ العرب شيخ بن زريد فريقة العرب. قال ما يا شيخ ابنك ناصر اللي نوب علي حلالة مع الحلال نوبة مع النوبة. هذا عطية ولد ناصر خاف يصير منزل وزين الصير ما حد الأجازة. يقول له ذيك عمامك وذيك حاليتك لي. يقول له بهذا الكلام مو فطنة حلالة نبله وبيت حرجة. تعبنا الاشهر والايام حيث ما الفرخ قام يقطع العند لك هوا حتى بالديوان وتقعد له بالعيال حتى ما يبغون يستوي نعس حتى قدامه تي. راحت ايام ويا تسنين بذر السالفة. فقد الولد على نفسه عن اخته تقعد له بالعيال. قال اخي بعد لا تمشين معاي اتبي وما اطلع من الديوان اشوف قدام التعديين. جاء تحطك بالديوان وقعدك بالعيال حيث ما تقضي ونستك اخافن عليه. قال اذا قطع بكره اضرب بالديوان الصبح انت مظلم بالعيال الصبح. قالت له مجبور اضرب بالعيال الصبح. قال لا تمشين معاي. قالت له ما امشي معاك. يوم تدي تسلم وين تسلم؟ قال اسلم على الديوان. قالت له وين تقعد؟ قال اقعد بصف عند السويه. قالت له لو تعرفوا اثنين بالمحضر انت منهم لو عليهم؟ قال لا منهم ولا عليهم. انا صرت ثالثهم بالرحمن ما صرت ثالثهم بالشيطان. ومن صار الولد وذلك الشعر معلق بالدماغ. عطيه بالناصر التعاب عطية بن ناصر الطلاب عطية بن ناصر الطارش حد العطية بن ناصر. شرى سلاح عزل بيته من العرب عزل حلاله من العرب. ما تونس علي الصويح بغير ما عطية ولد ناصر جاعد بالديوان. وصفون عطية بن ناصر نشيط من حيث ما ربع على شي جمه. ذاك اليوم عطية بن ناصر بالدياب متلقي الراعي واشوف الفحل مال الدياب يا ابلي يا موسى فارغ طر الدياب. عطية بن ناصر عطية ولد ناصر من عنده فحل الفحلة تلاقى بعض ما بعض. العيان بعيد فكران عليه يقولوا نشيط ولا نشيط فكل بحلة ذني. عطية ولد ناصر مدرع ومدرع مطوس وبس تبقى بيد على الصعيب بيده يصبر الحلة. كترت فكته وكف تناوش بحل اللي راجع له كذا والوالي ورا طق الفحل من المدور بيده قبل الفحل اذبحها وروح الحلال لها له. فزع العرب علي قال اليوم فحلنا تلاقى فحل من السلف والفحل طار انشط منه وكتله جيبوه خنوزع على السلف. Thank you. يوم على الصويح ما وين وظل بس العبيد بالمضيف. الرعيان شافوا عطية ولد ناصر كسر صح البيد نفسه جاعدين قال يا جماعة رسول السالة بس لا تخدوني. يوم تلاقى صح البيت عطية وصح البيت فلان وعطية ولد ناصر كسر صح البيد نفسه. طبر علي واحد من الديوان قال الله يجن بيتك كون عطية بالناصر مشيط نحطنا لاننا مثنين جوانيس وتلاوني اللواني يعطيك مثنين جوانيس واللي ويتر المعدة يا مستين. طيب ولد ناصر عاقل قال لابو يطيك جاموسين وعيب الاوك قال لهم حطوا من عرايس قال له ويشد لك حرمه بالسلف وقضيه وعيبه تلاوني بقى بس تبقان له صحبان ضحكين ويال جبروا عطيه ولد ناصر تلاوي دور الولد عطيه بن ناصر واحد من العرب. لو من قام ذاك الولد طيب الناصر عيب درك يا الولد نزل ايده وقام عليه عطيه بن ناصر قلب ميده طقت ايده من العكس قام مستحيل عدها له. ابوه شاب كبير تعورت ايده يسأل من ولده ولد يا طاقك قال له ما حط طقني تلاوت انا واعطيه ولد ناصر. اي الشاب عد الديوان ابو الولد تعورت ايده قال كون عطيه نشيط وعد نفسه نشيط ليش ما يجيب حقه ابوه كتل وحمامه اليتيم ربى ثنانه شيل ديره عشيره ويانا. الولد وقام من الديوان مستيع طيب الناصر روع للصويح روع للصويح دقت الكوار يبدأ يعد طيب الناصر منه بالديوان سأل من العبد ماله قال لي العبد قال لي عونه قال لي طيب الناصر ماكو قال لي جاعد عندها لصحتك كلام وقلبه زامل قال له شنو هو الكلام قال له فلان عش عليه أمر على العبيد قال تنفذون حلال فلان وطردوا